رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن كنا سمعنا، هل درست معنا المرة الماضية؟ عرفت أين وصلت؟ وين المهد يا نسخة الله؟ أنا أخذت الأول من صورة في الصحيح. طالق رقم كم كم؟ هو ظاهر كان تعليق لأنه كان طويل. تطالع؟ لا 14. اللي تحت التعليق يا رقم 21. 14. نعم. عطل؟ 23. هل تفصيل بخرى على مسلم؟ تقول لك 14 23 23. 23. 23. لا تختلف لك. أول من صنف الصحيح قول ابن صلاح، أول من صنف في الصحيح البخاري انتهى. اعترض عليه شيخ علاء الدين وغلطاي فيما قرأت بخطي بأن مالكا أول من صنف في الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي. كان يعني أول من صنف في الصحيح يعني باعتبار أهل زمانه لا بأس، ولا شك أن الموطأ في الأصحية أصحية نسبية وليس أصحية مطلقة. أصحية مطلقة الاتفاق وقع على أن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، وإنما صحيح البخاري صحيح مجرد عن البلاغات وعن المنقطعات وما إلى ذلك. فأول ما صنف الصحيح البخاري هذا كلام كان معتبر. الذي قال لا ده أول من صنف الصحيح هو الإمام مالك بالنظر إلى أهل زمانه فبقى الذي سبقه الإمام البخاري، ولكن لا ليس الصحة كدرجة الإمام البخاري، لأن صحيح البخاري صحيح مجرد يختلف عن موطأ مالك في من البلاغات في من المنقطعات، فلا صح ولا يتأهل أن يكون هو أول الصحيح مطلقا. نعم. اعترض عليه إقرار كده. اعترض عليه الشيخ علاء الدين الغلطاي فيما قرأت بخطي بأن هو معهمش نسخ، يحاولوا يزيلوا من النت شيء من الملازم ينفع عند التعلم، يكون الإنسان درس مستحضر مستوى متابع. النظر له دور في الاستيعاب. نعم. اعترض عليه الشيخ؟ اعترض عليه الشيخ على علم الرضاي فيما قرات بخطه بان مالك الاول من صنف في الصحيح كلام احمد بن حنبل وقال لك فيما قرات بخطه يعني اعرفه خطوط ضعف. اعرفه خطوط ضعف ومتمارسين فيها. حيث لو عرض عليك خط شيخ الاسلام ابن تيميه او سيد ابن القيم يعرف الطب الذهبي من احسن خطوط محدثين الامام الذهبي. خطوط جيده جدا. وذكر ايضا ابن ناصر الدين الدمشقي من احسن الخطوط. يمكن واحد خط ردي. ما يلزمش ان العالم يقول له بده يكون خطه جيد، ما يلزمش. بارك الله فيك. من احسن الخطوط اللي اطلعت عليها خط الشيخ الالباني من المعاصرين، مع انه في اخر الايام كانت يده تهتز، لكن ايضا يدلك فعلا ان كان خطه كانه مطبعه. الخطوط الجيده جدا ايضا اطلعت عليها خط الشيخ ابو الحسن حفظه الله تعالى، خطوط جيده لعلك اطلعت بعضكم على بعض هذا الخطوط وهذا الخط وغير هذا. نعم. ما يلزمش يعني العالم يقول له ممكن يكون خطه جيد، لا لا في هذا وهذا. هذا شيء يدعو الله من يشاء من هذا. وايضا راجع الى حركه الاعصاب اليد، لان كل يد لها اعصاب خاصه لا حركه عند الكتابه تختلف عن حركه الاخر. نعم. قال ربما بعض العلماء لو قرات على خطه تقول الله ايش فرق كبير بين علمه وحفظه واتقانه وخطه والخط، فرق كبير جدا. خطه في الامام مش معقول. يعني انا لو اطلقكم على خطه مثلا الشيخ محمود ما تصرفش، هذا خط الشيخ. اطلقكم مثلا على خط الشيخ علي حسن الحميد صاحب الشام تصرف هذا خط الشيخ علي مش معروف. عندي هذا عندي بس قول سبحان الله. اكثر عشان الغالب على المحدثين من اكثر بسرعه. طب مو كل المحدثين هو علم حفظ الله ذكرته امبارح. لا ده شيء من الله سبحانه وتعالى. ذكروا الخطوط الدقيقه الجميله يعني جيده جدا خط الامام ده. خط غايه الروعه. سبحان الله. وكل هؤلاء محدثون. نعم. الخط هي موهبة من الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. موهبة. نعم. قال وليس لقائل أن يقول لعل أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك لأن فيه البلاغة والمحفوظة والمنقطعة والفقه وغير ذلك لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري انتهى. غلط العراقي على مغلطاي. مغلطاي. على مغلطاي. وقد أجاب شيخنا رضي الله عنه عما يتعلق بالموطأ بما نصه أن بما نصه أن مالكا لم يخرج الصحيح بل أخبر في كتابه المرسل والمنقطع إلى آخر كلامه. صحيح. وكأن شيخنا لم يستوفي النظر في كلام مغلطاي، وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة وبعضها ليس على شرطه. أنا الجواب في فرق، في فرق من التعليقات في عند البخاري والمرسل المنقطع والبلاغ عند الإمام مالك. المعلقات ليست على شرط الإمام البخاري بخلاف الأحاديث المرسلة والمنقطع والبلاغ الذي في الموطأ يحتاجونه. اي واحد ما عندوش نسخه المره دي الحمد لله ممكن يجينا الاسبوع المقبل استخرج من هذا النت يعني بهذه الطرق اي نسخه قدر 20 صفحه 30 صفحه. ممكن النسخه اللي معاك فيها اصلا حد كويس كم صفحه؟ 100 لا 27 صفحه مش مشكله. ها؟ لقطت شويه تعليقات فوق أي ملخبطة لي؟ كيف أقول؟ أحسن من العتاب. نعم.

كتب الشيخ علي حسن الحمد حقيقة يظن خيرا يبدو جودا مشكورا فيها. قلت لي كتب الشيخ علي حسن كذا في حقنا بهذا في كثير من المؤلفين كان بعض أيضا ما بيتسماش له سبب المطالع سبب كذا لأن فرعي يتخذ تكلفة المطالع وتعب وبروفات شديدة ممكن أنت تعملها يعني كمؤلف ككاتب ضبطت وشكلت صح روح الأطباع يعكسها ويحصل رد وأخذ ويحصل إشكالات منهم. فمن أحسن الكتب التي المعاصرة الكتب الشيخ علي حسن الحميد حقيقة بيعتني بالضبط والشكل ده ايش بيساعد. لكن افرض احنا ما وقفناش على كده بهذا النحو نقعد بقى بنعرف شيء الاخر نرفع المفعول ونصب الفعل ونخبطها خبط نودي بتاع دمياط في المحل ومحل في دمياط ونروح الشرقيه وبعدين البيت الثاني وهي سهله جدا. الانسان يقعد جنب الدرس ربع ساعه سواء الاخ اللي بيقرا او الاخ اللي بيستمع ممكن اللي جاي ناوي انه يستمع نقول له اقرا وهي بتحصل كده ها واللي ناوي انه يقرا نقول له استمع فيكون الانسان ايه معيد دماغه. ما كانش القطي لما مش القطي صح تفسير يقول الدرس يقرا ثلاث مرات قبل ان ياتي الانسان بالدرس بمره طب وحال الدرس بيتابع بعد ما يرجع بيقرا ثاني. ما ينفعش بقى لما ننتهي من الدرس يقول الكتاب ايه بلسان حالنا هذا اخر العهد بك السلام عليكم اسمع الجاني بتاع الكتاب ده ما بيكونش ما بيتوسخش يعني بيضيع زي ما تجيب انت ايه قربه مفتوحه من تحت املا ميه وتروح املا ميه وتروح انما لو قربه موكيه محكومه حط ميه محفوظه حط بس كده بالكاس ده ونحط فيه حتى بالملعقه اغرف فيه محفوظ طب ملعقه ثانيه محفوظه طب الثالثه محفوظه اناء امين ولاحظ اذا نعمل ده ممكن يجي لنا قبل الدرس كده واحد يبلانا في يبلانا يبلانا شوف اقول يبلانا كده دندنا دندنا نص ساعه وما خرجناش ما رجعناش طب انا لا الاوقات مهمه الله المحمول ولا عملت على الصمت الاوقات اللي فيها فسح او انا تعبان ملل ما عندي ملل مثلا اما الانسان بيجي له ملل بس اقتراح يعني عايز يدردش مع واحد في الاوقات يعمل نفسه كده اوقات مهمه خلاص سكت مع كلمه صمته وبعدين نشوف الدرس ده اول من جمعه اذا الاول مبتدا طيب حط كده ضمه يخدمني عند القراءه يخدمني فين بقى؟ بطرف القلم كده تعرفش نون والقلم وما استسلم شو قلم له اهميه رجل خلص هتبدا من هنا لازم تبدا من الاعراب شمت البعض وتصير مفتي اي واحد فينا على الله يصير مفتي يصير امام امام قوم خطيب لقومه وعظ لقومه طيب نتاهل انا قلنا الان يمسكوا الدوله الاسلاميه الدوله الايه لو قالوا لا طيب والله ما نعرف نحكم اقسم بالله ما نعرف لان يقول لك عايزين 1000 مفتي فين بقى هتلاقي 1000 مفتي كده دور لك كده 1000 مفتي في جمهوريه مصر العربيه فاهم عشان يكفي ناس الدول ما احنا عندنا كميات اطباء كثيره صح؟ الاف ومهندسين الاف صح؟ وحسابين الاف طب عايزين 1000 مفتي كده يطلعوا كده قالب واحد بس يجيبك بقى يكتب على ايه؟ الكتاب والسنه وبالحديث الصحيح اشوف هيبدا ده دائره دائره تضيق هي عايزين عرفان السلف الصالح هنطلع كم واحد ويقول لي كده احنا لو ما نهديش نفسنا بالحاجه إذا ما الناس يثقوا فينا يقول لك يا الله طلبة العلم فعلا هم أهل لقيادة الناس فده كان شكل الفيلة مشى على كلمتين كلمتين الكلمة الأولى تصفيه الكلمة الثانية قوة يقول والله أنا لا ينفع الناس تقول برلمانات ولا انتخابات ولا ترشيحات

واحد اسمه علي ابن فلان كذا كذا، والثاني اسمه علي برضو ابن فلان ابن فلان، والاثنين كتبوا رايحين مشوا بالبادية وبلاد الأعراب إلى المدينة صنعاء. والإمام ده يكون في الليل يصلي، يعني الإمام مش زي ما تعرف الأمور عند الزعراء، يكون يصلي في الليل يقول الله إن الله كفر الشر المصائب والفتن والبلايا، وإن الله سبحانه وتعالى يجنب بلاد الكوارث وأن يصلح نفوس الخلق والعباد. فكان يقوم يصلي، فهم كتبوا واحد اسمه علي بن فلان كتب له وارسل الورقه دي مع الحاجب، وكان الحاكم الامام ده يجلس بعد العصر، يعني ده في الكرسي كده بعد العصر يجلس للناس، وده يجيب طلب وده يجيب معروض وده يجيب كذا وشكوى وده يجيب شكوى. فهو كتب كتاب في كلمتين، فالمجرب يقول له عايزين قمح عايزين غله عايزين كذا، والثاني يقول له عايزين قمح برضه نفس الكلام. فكتب كلمتين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. رب منين يا عليان؟ منين يا عليان؟ وده واحد اسمه علي وده واحد اسمه علي. منين يا عليان؟ والسلام طول ربنا. طيب جت لهم رسالة الجواب حيفتحوا منين يعني ايه؟ مفيش انا كده مفيش انا كده انا ابدا ومدعو الله بالله تطلبون انا؟ اطلب الله وانا اطلب الله اعلقوا كلكم بايه؟ الله عز وجل ممكن ان لسان الامه الاسلام تمر من الكبائر تمر من الكبائر. فممكن واحد من الناس يسمعنا يقول لو بيتكلموا في المنهج عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الله والناس بيضربوا صح، تقلوبنا بتتقطع على ما يجري في الدول الإسلامية العربية لا شك. نعم ما يبغيش الإنسان يغفل صحيح، لكن أيضا المنهج احنا محتاجينه قبل هذه الأحداث وفي هذه الأحداث وبعد هذه الأحداث، احنا محتاجين منهج السلف. لا دي شوية مثلا واحد يقول لك خلاص ما عادش يتكلم بأحكام المظاهرات وأحكام الخروج لأن المرحلة أخذت اتجاهها، لا ده احنا محتاجين نتكلم قبل الأحداث نتكلم وفي الأحداث نتكلم وبعد الأحداث نتكلم، لأن منهج الفات ما بيتغيرش. وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وغيره ومرت بهم منكبات أشد من هذا، وقعت التتار ومصائب التتار التي وقعت في بلاد الإسلام، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية بيدرس الناس المنهج والعقيدة ما بتقولش حاجة، بيدرس وبيجاهد فما يمنعش إن احنا برضه نوفيكم نتكلم في أمور المنهج وأمور المعتقد وما فيه استنارة بمنهج سلفنا وطريقة سلفنا قبل الأحداث نتكلم وبعد الأحداث نتكلم وفي وسط الأحداث نتكلم متنا وإحنا في المعامل بعدين نتكلم بالمنهج الذي كان عليه السلف. هذا هو لأن أنفاس هذه هي ضرة ثمينة، إن لم تغتنم في هذا فأي شيء تغتنم فيه. عرفنا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة. ما يصحش أن أقول إيه؟ صحيح سنن الدارمي، صحيح سنن الترمذي. يعني مش بالتعبير المعاصر. تعبير الشيخ الألباني المعاصر لا أصلا الآن بيقول كتاب المسند الصحيح الجامع للدارمي الجامع الصحيح للترمذي، هذا في تسارع إطلاقا في تسارع. نعم والموطأ في الجملة أنضح أحاديث وأتقن رجالا منه في الجملة لا في الأفراد، الجملة عن المجموع في الحكم الكلي معظم يعني أغلب. وضحت يا أخي محمد كمان بارك الله فيك. تفضل الموطأ في الجملة أنضح نسختك هذا إيه نسخة ثانية جلد واحد كم يعني 20 جنيه طيب هي في مجلد يعلم الله لو هي في جيب احد ممكن يروح يشحن بها المخلصات او لما تضع في الكتاب حسن يبقى الكتاب يبقى لك ولاولادك زوجتك الفخرة من ياتي بعدك القبر لكن ابني ابن بطيخ العيد وجب على الجمعه في جامعه كان هو قاضي من قضاه الشفاهيه في مصر على كل المال الذي ياتيه ينفقه في الشراء يعني وبعضها مات ما قراش كده بس لحبه يعني حب الكتاب بعضها كان مجموعهم بعضهم حتى اكلته الارض حتى لما مات يفصلوا المجلد مجلد بالفؤوس بالفؤوس ما تصوروش لما تكون انت حاطط كده رصت كتب على بعضها كده وجات الارض اكلتها من اعلاها الى اسفلها تلتصق بعض المجلدات عفانا الله ياكل الارض الشفا منكم معجوبة ايه دابت الارض تاكله النساء هي ذي دابت الارض الشفا منكم لا اله الا الله كيف تنقر الكل انا عندي بعض الكتب ماكوله بسبب الارض لان في بلاد اليهود كان فيها شيء من هذا الحمد لله الكتاب ده تشتريه ب 20 ب 10 وبعدين تشتري كتاب واقسم بالله لما بتنفق خالد بس الكتاب يخلف الله عليك وهذا الشيء المجلس كان سريان رضيه رضيه رضيه بعض الناس يقول لك الله قال لا انت اشتري كتب ازاي؟ هم عايشين ازاي؟ لا ماشي وخبوا مقطعه وصمته وعمامته وحباره ها وايديه في منها حبر ازرق منها حبر احمر ها لكن فان دين الله لابد ان يحفظه ويحميه فهمتم؟ ورحمه الله ها تفضلوا والموضوع في الجملة كان ضروع حديثة وأكثر رجالا منه ممكن واحد من الإخوة يقول الله ربنا وقت يعمل دخل من النكت في مواضيع المنهج هي دي يا سلام وغدا تقول يا ليتها كما تطول يا ليتها يا ليتها يا ليتها كما وقع لكثير من الناس هنا نعم تفضل والموطأ في الجملة أنضف أحاديث وأتقن رجالا منه مع ذلك كله فلست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما أيضا صح ما ينفعش فعلا لا نجزم بهذا فعلا أن تصنيف الدارمي قبل تصنيف البخاري لأنهم كانوا متعاصرين نعم هو بدأ صحيح هو بدأ قبل البخاري الدارمي من قبل هو شيخ البخاري لما بلغه موته الدارمي أدركه برأسه في الأرض وعلى العرق ثم قال إن تبقى ترجع بيت أحبة السلم وفناء نفسك لا أبا لك أرجع وبقاء نفسك إما هذا أم وبقاء نفسك لا أبا لك أرجع إن تبقى ترجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أرجع نعم ايوه كمل يا شيخ ومن يفعل ذلك فعليه البيان والله اعلم قول ابن صلاح منهم من رواه بغير هذا اللفظ ان المصنف حاشيه عن القصد انه روي عن الشافعي انه قال ما بعد كتاب الله تعالى اصح من موطئ مالك وروي عن جزء ابي بكر محمد بن ابراهيم الصفار من طريق هارون طرق هارون بن سعيد الايلي قال سمعت الشافعي يقول ما بعد كتاب الله تعالى انفع من موطئ مالك. اشوف اختلفت الالفاظ والعبارات. ان كل لفظ لا حب ولا معنى. منهم من قال اصح من موطئ، منهم من قال انفع من كتاب مالك. فهو فرضنا ان اصح من كتاب مالك. اصح من موطئ مالك. كيف ماذا كان يعني؟ وهل قصد صحيح البخاري؟ لان موطئ مالك من قبل سعد. فلعل الإمام الشافعي قصد كلامه على وجهه لكن لم يكن ألف صاحب خير وكذلك كلمة أنفع من موطأ مالك رحمه نفس المحمد نعم تفضيل بعض فهي مقيدة لأن الشافعي مات قبل يعني تأليف صحيح البخاري أو قبل اشتغال صحيح البخاري

والله عارف ما يبقى إذا الله خير السلام السلام البلدي متعطف يلا السلام لا والذين انفرض مسلم بإخراج حديثهم دون الإخراج ترجع باب الأول يقول أحدها أحدها أن لا إخراج من عنده وأما من حيث التفصيل وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بينه غير مرة وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم ما شاء الله والدليل على ذلك من أوجه أحدها أن الذين انفرض البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا المتكلم فيهم في الضعف منهم نحو من 80 رجلا بس 80 رجل شوفوا عند المسلم والذين ضعف الضعف من هذا إذا أيوم أيوم أفضل سعيد مخد نعم والذين انفرض مسلم خليك ماشي كلمه كلمه ما تتاجر ممكن نكررها مع بعض كده اقعد انا ما اعرفش عنه لكن سطر سطر اعود على سطر فنقرا منكم يقف حيث يحصل وقوع ممكن لا جمله جمله عند الوقفاء يعرف الفصلات والوقفات ومن الابتداء وال من اين ابتدئ وكيف ابتدئ ده مهم جدا بصراحه انا واحد بيقرا جريده قرر مانشستر مش عارف بيسموها المنشور ولا مش عارف ايه قرر مره واحده استمد ولا حاجه صح صح ان كلام العلماء تحته اسرار تحته معاني عايز التدبر جمله جمله جزاكم الله خير نعم ما انتوا لو بتحبوا انا حالي شد على الواحد من الاخوه المصلحه نعم رايتوا انتوا الان جالسين بكره بعد سنه سنتين برضه يكون معكم ناس في الدرس ممكن واحد يعترض عليك في الدرس يقول انا يوم اليوم الفلاني والله اعترض كل يوم ويتذكر صح ولا لا؟ يتذكر انسى لحمك من السبعة صحيح؟ فإنسان إيه؟ والله ده فعلا الدروس هذه بارك الله فيكم فيعني تربية وتنبيهات من كل جهة يا رب هذا شيء احنا عشناه اصلا انا عشت الموضوع دي مع الطلاب مع الاخوة مع المشايخ سنوات يعني عرفنا الامور دي بارك الله فيكم وعشناه وجربناه وكنا نسكن نشوف متعلم السعيد ممنوع ضيافه سعيد نسكت كلمش شو الشيخ اللي درس ده طب في واحد بيعترض على الشيخ يقول الشيخ يجادله يمكن ساعه ويدينه يمكن ساعه معنا فالحمد لله عيش العيش مع الله العيش مع الاخوه لها مضاق خدمه احنا في واحد مجلس جلسات العلم ولا حضور المحاضرات والدروس يختلف ليش السؤال؟ والذين انفرض مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 22 رجلا طيب رجعنا ثاني هل المتكلم فيهم بالضعف؟ اداني من هنا منهم 160 المتكلم فيهم بالضعف المتكلم فيهم الضعف من نحو 80 رجلا والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 22 رجلا المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري ده بالنسبة لإيه بقى؟ للحفظ والضبط الحفظ وإيه؟ الضبط شوف البخاري على النص ممن تكلم فيهم من رجال مسلم 160 ورجال مسلم البخاري 80 ومش كل معناه انهم تكلموا فيه وسلم للكلام فيه مش معناه كده؟ نعم ولا شك ان التحريج عمن لم يتكلم فيه اصلا او لا من التحريج عمن بكلم فيه ولو كان ذلك غير سديد الوجه الثاني ان الذين انفرض بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج احاديثهم ما شاء الله وليس لواحد منهم نسخه كبيره اخرجها او اكثرها الا نسخه عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بخلاف

ما تقولش في الموضوع ده يا صحيح البخاري مشترك الاقطاع ولو مر مسلم اكتفى بمجرد ايه معاصره صح. طب الموضوع ده فين؟ تحدثنا اخبرنا لا العنعانه تخرج الموضوع كلامهم ده يعني فين؟ نحتاجه فيما قال في حدثنا اخبرنا سمعته وما الى ذلك. طب اللي فيه العنعانه عند البخاري وفي عنعانه هي نفس الحديث مروي به العنعانه عند مسلم ما يدخلش في البحث هذا لانها تنتقد على مسلم هو نفس الانتقاد على البخاري كما ذكر الامام صنعان في توضيح الافكار مش عارف اهو حتى هنا الشيخ ربيع نقيبه فعلا وقال اللي عنده نسخه الشيخ ربيع هي منقولة فعلا هذا كلام الصنعاني في موضع الأخبار صح. نعم وبقي بقي ما يتعلق بالإبصار وهو الوجه الخامس هو أن مسلما كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الإتصال إذا تعاصر المعنعن المقصود هي إذا برئ راويه من وصف التدليس. نعم بل نقل الإجماع في أول صحيح كنت دول أشياء بليغ في الكلية الحال دي وما خطب الثانوية أكيد فيش الثانوية أشبه بس ومش أنفع الحالي في الإنسان في الابتداء يعني هو كده في الاجتماع إيه والله مش تعمل في كل تخصص الله المستعان. بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت. هذا في الحقيقة شرط إجزاء اللي بيحكيه الإمام مسلم هذا يجزي فعلا هذا ما دام الراوي غير مدلس وشرط البخاري كمان أكمل وأصح. بارك الله فيك. نعم. البخاري لا يقبل على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مره واحده. طيب هو يرد على البخاري ان يقول له بقى طب واحد روى 20 حديث 50 حديث 100 حديث عن رجل ما لقيه الا مره واحده. طب المره الوحيده هي تكفي للعدد ده؟ ابدأ يرد على البخاري. يقول حتى ولو مره واحده. طب افرضه بقى روى لنا حديث ما تكفيش الجلسة دي ليه؟ إذا نفس الإيراد اللي يريده هو على مسلم يريده على من؟ وضحت؟ ولا استنى الله يفتح علينا؟ يا إخواننا وضح سبحان الله أنا عايزك ت أقول لك ولو مرة واحدة طب ليه مرة واحدة؟ طب افرض في المرة الواحدة واحد كده حصرناه فعلا عرفنا انه ما لقي هذا الشيخ الا مره واحده ورحنا نشوف احاديثه وجدناها كثيره. طب ازاي بقى روى عن الشيخ ده في المجلس هذا وروى احاديث كثيره لا يتسع المجلس هذا لهذا الكم والعدد من الاحاديث؟ اذا نفس الايراد نحن هو بيخضع على مسلم يورده على ايه؟ كن فعلا كلام شرط الامام مسلم كاف في اجزاء الصحه واللي شرط البخاري هو الاكمل. واحنا بنعمل على كده الان عملنا على تصحيح الاحاديث على نفس المنوال ما تروحش بقى ده عنعنه كل مسلسل بالعنعنه. طب انا اقف ليه؟ ما دام الراوي ده بريء من وصف التدليس فتصحح الحديث تحكم له بالايه؟ بالاتصال والصحه. عرفنا؟ انتوا احسن كتاب لهذا المسألة الاتصال دي والمشاكسه اللي وقع في البخاري ومسلم احسن من الف في هذه المساله على سبيل المناظره عاملها مناظره الشيخ المعلم رحمه الله جزء لو تذكرت ان اتي بهذا الجزء لكن لما تذكر عندي في البيت منه نص المناظره بين البخاري ومسلم في مساله الحديث المعنى والاتصال وشرط البخاري وشرط مسلم وصل في الاخير ان المعلمي نصر مذهب الامام مسلم. مش عارف منكم حد اتضع على مسلم جزء يا رب. ها؟ الشيخ عدم الشريف برضه ليه رساله بيقول ان شرط البخاري وشرط مسلم. مفيش فرق. ده جايبها بقى من جهه ثانيه. ده هو كلام المعلمي هو المعلمي. نعم أيوة. قد أثار البخاري هذا المذهب في هذا المذهب في التأريخ وجرى عليه في التأريخ. ارجع ثاني كده ارجع كلمه. قد أثار البخاري هذا المذهب في التأريخ وجرى عليه في الصحيح ومما يرجح به كتابه كأن وإن سلمنا ومما يرجح به كتابه ها كأن وإن سلمنا ما ذكره مسلم من حفظ الاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال. كلمة قد أظهر البخاري هذا ظاهر تنصيص تنصيص البخاري على شرط إيش معنى إنه ما سقاه في التاريخ على شرط على شرطه في الصحيح؟ لا ليس هذا المقصود. ليس ما يسوقه والإمام المعلم له كلام في هذا ليس ما يسوقه من أحاديث التاريخ يشترط فيها الصحة التي اشترطها بين الصحيح. فهمتوني؟ قد نبع على هذا الإمام المعلم أبو الله وكتب الإمام المعلمي في الحقيقة ينبغي الإنسان يتشبث بها ويقرأ فيها ويدمن القراءة فيها مرة أخرى لا سيما كتاب تكفير كتاب ما ألف مثله بحق ما ألف فيه وقد كان الشيخ الألباني انتفع به علق عليه نعم وكان يلقب المعلمين بذهبية عصرية ذهبية وعصرية زي ما كان الذهب في زمانه وكان معلم في زمانه رحمه الله تعالى رحمه الله نعم. بهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريا والله أعلم. نعم. قول ابن الصلاح ثم أن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة. حسبك رضي الشيخ محمد علي الحمد لله تجاوزنا بجد من الأشهر الرجال سبحانه